الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، أمرنا بحسن الجوار، وأثابنا على ذلك منازل الأبرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجازي من أحسن إلى الجار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الكرام الأطهار وعلى أصحابه البررة الأخيار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. أيها المؤمنون الأكارم، دعا الإسلام إلى حسن التواصل والوفاق من أجل بناء مجتمع قوي متماسك البنيان يسوده التعاطف والمودة والاطمئنان. وإن من أهم لبنات هذا المجتمع التعامل مع الجار بمودة وإحسان. قال الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فأكدت الآية على أهمية الإحسان إلى الجار وضرورة حفظ حقوقه ورعاية ذمته. ولا أدل على هذا من أنه سبحانه وتعالى ذكره بعد الوالدين والأقربين، فقال تعالى: والجار ذي القربى أي القريب، والجار الجنب أي الغريب أو غير المسلم. فلم تفرق الآية في الإحسان إلى الجار بين القريب والبعيد ولا بين المسلم وغيره. وهذا ما أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فلم يخص جارا دون جار، بل جعل صلى الله عليه وسلم الفضل والخيرية في من يحفظ حق جاره ويحسن إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره، خير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. وجعل من العلاقة بين الجيران معيارا يعرف به إحسان المرء من إساءته. فقد جاءه صلى الله عليه وسلم رجل فقال: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فقال له النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. وأخبر النبي المصطفى والشفيع المرتضى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم أن حسن الجوار سبب من أسباب الشفاعة، إذ يقبل الله عز وجل شهادة الجيران لبعضهم ويتفضل عليهم بمغفرة ذنوبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. وقد ربط الإسلام بين تمام الإيمان والإحسان إلى الجار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الجار لا يأمن جاره بوائقه. قال: الجار لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. قال: شره. عباد الله، وللجار حقوق عديدة، وللجار حقوق عديدة، منها بدءه بالسلام وطلاقة الوجه له مع التقدير والاحترام، وتعاهده بالسؤال عن أحواله، وتفقد أموره وأخباره، وصون عرضه، وغض البصر عن حرماته، واحترام خصوصياته، وتهنئته إذا أصابه خير، ومواساته إن نزل به ضر، وعيادته إن مرض، وتشييعه إن مات، وبذل الفضل له ولعياله، والتلطف معهم، وإرشادهم إلى الخير، ونصحهم بالرفق واللين. ومن غفل عن هذه الحقوق عرض نفسه للسؤال يوم القيامة، ومن غفل عن هذه الحقوق عرض نفسه للسؤال يوم القيامة، يوم القيامة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، يقول: يا رب، يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. ولا يشترط في الفضل أن يكون كبيرا، فإن الله تعالى يكافئ على المعروف ولو كان يسيرا. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. كما أن حسن الجوار سبب من أسباب سعادة المرء في دنياه، لما يشعر به من راحة البال بجوار جاره الصالح. قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. ولذلك كان السابقون يتخيرون الجار قبل الدار، فقد أراد جار لأبي حمزة السكري أن يبيع داره، فقيل له: بكم؟ قال: بألفين ثمن الدار، وألفين جوار أبي حمزة. فبلغ ذلك أبا حمزة فوجه إليه بأربعة آلاف وقال: خذ هذه ولا تبع دارك، خذ هذه ولا تبع دارك. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عباد الله، لقد حث الإسلام على الالتزام بآداب الطريق حماية للأرواح والممتلكات وتفاديا للخسائر البشرية والمادية وحرصا على عدم إلحاق الضر والأذى بالآخرين. ففي عام 2011 وقعت 2280 حادثة نجم عنها 334 حالة وفاة و390 إصابة. وقد أقيم أسبوع المرور الخليجي تحت شعار لنعمل معا للحد من الحوادث المرورية وحتى نتجنب الكثير من المخاطر ونحافظ على سلامتنا وسلامة الآخرين ونصون الممتلكات العامة والخاصة. فعلينا اتباع آداب الطريق والالتزام بقوانين السير والمرور وخاصة التقيد بالسرعات المحددة واليقظة في القيادة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.